أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. تفسير القرآن العظيم. تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى مع فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله العجلان رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. نؤمن بأن الله جل وعلا استوى على عرشه فوق سماواته استواء يليق بجلاله، ولا يخطر على بالنا التشبيه بالمخلوق أو أن الله جل وعلا محتاج إلى العرش، بل هو غني عن جميع خلقه، ولا نشبه صفات ربنا بصفات المخلوقين، فلا نقول إن استواءه على العرش كاستواء أي مخلوق، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. المخلوق إذا جلس على ما يجلس عليه أو استوى على ما يستوي عليه هو في حاجة إليه، والله جل وعلا غني عن جميع خلقه. فنؤمن بأن الله جل وعلا مستوى على عرشه، نؤمن بأن الله جل وعلا له العلو المطلق، وأدلة العلو في القرآن والسنة كثيرة جدا لا تعد ولا تحصى كثرة، فيجب علينا الإيمان بما وصف الله به نفسه، واستواءه جل وعلا على عرشه صفة من صفاته سبحانه نؤمن بها بلا كيف. ثم استوى على العرش، والعرش هو سقف المخلوقات، والله جل وعلا فوق العرش. يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، يغشي الليل النهار، يغطي بالليل النهار ويغطي بالنهار الليل، يغشي الليل النهار فيظلم الجو، ويغشي النهار على الليل فيسفر الجو، بأمر الله جل وعلا وخلقه. يطلبه حثيثا يعني يتعاقبان، كل واحد يطلب الآخر، كل واحد يأتي بعد الآخر بانتظام بقدرة الله جل وعلا، لا يطغى واحد على آخر أبدا. يطلبه في أنهما يتعاقبان، يذهب هذا ويجيء هذا، ثم يذهب ذاك ويجيء الآخر، وهكذا يتعاقبان، كما قال جل وعلا: يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، يغشي الليل النهار ويغشي النهار الليل كذلك، فهذا مراد ولم يأتي له ذكر للفهم من الأول. يغشي الليل النهار يطلبه، يعني كل واحد يطلب الآخر يأتي بعده، حثيثا يعني سريعا، يتعاقبان بأمر الله جل وعلا وإرادته وتصريفه للكون بانتظام، لا يتقدم دقيقة ولا ثانية ولا يتأخر عما قدره الله. يطلبه حثيثا يعني سريعا. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، بالنصب، نصب الشمس وما بعدها ما لا يكون محلها من الإعراب. أحسنت. خلق السماوات، وإن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم ومسخرات، حال من هذه من الشمس والقمر والنجوم كلها مسخرات، حالة كونها مسخرات. وعلى قراءة الرفع قراءة سبعية: والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. ماذا يكون محلها؟ مبتدا من عطف جملة على جملة. والشمس مبتدا، والقمر معطوف عليه، والنجوم معطوف عليه، ومسخرات خبر للشمس والقمر. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، خبر. قراءتان سبعيتان بالرفع والنصب. مسخرات يعني سخرها الله جل وعلا وسيرها بأمره، لا تتقدم ولا تتأخر عما أراده الله جل وعلا، فهو المتصرف فيها وحده لا شريك له. ألا له الخلق، من هذه صفته وهذه أفعاله وهذا خلقه، ألا يكون له الأمر؟ ألا يكون له التصرف في الكون والاستحقاق للعبادة وحده لا شريك له؟ بلى، ألا له الخلق والأمر تبارك الله. له الخلق يعني هو الخالق، خالق كل شيء، وهو الحاكم على كل شيء، المدبر لكل شيء، الآمر والمتصرف في الكون، له الحكم وحده، ولا يصح أن يتحاكم إلى غيره، إلى غير حكمه. تبارك الله، تبارك تعاظم وتقدس. والبركة الكثرة، كثرة الشيء، وهذه اللفظة لا يجوز أن تطلق إلا على الله، فلا نقول تبارك هذا الطعام، وإنما نقول بورك فيه، حلت فيه البركة، بورك فيه. تبارك الله، تعاظم وتقدس وتنزه وكثر خيره وبركته جل وعلا، فلا انقطاع لها ولا انتهاء لها. تبارك الله رب العالمين، رب العالمين المربي للعالمين، والمراد بالعالمين ما سوى الله جل وعلا من الخلق، من الإنس والجن والملائكة والطير وسائر الحيوانات والمخلوقات في البر والبحر، فهو جل وعلا ربها والمتصرف فيها وحده لا شريك له، والمربيها بنعمه، فهو المربي لجميع خلقه. وأين اسم إن في قوله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض؟ إن ربكم، رب هذه اسم إن، وأين خبرها؟ إن ربكم الله الذي، الله، والذي خلق السماوات والأرض صفة لله جل وعلا. له الخلق والأمر، ماذا نعرب له؟ جار ومجرور، خبر مقدم، خبر مقدم، والخلق مبتدا مؤخر، الخلق له وحده، وتقديم الجار والمجرور يفيد الحصر، والأمر معطوف على الخلق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: يخبر تعالى أنه خالق العالم سماواته وعرضه وما بين ذلك في ستة أيام، ثم كما أخبر بذلك في غير ما آية من القرآن، والستة الأيام هي الأحد والإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة، وفيه اجتمع الخلق كله، وفيه خلق آدم عليه السلام، واختلفوا في هذه الأيام هل كل يوم منها كهذه الأيام، يعني ستة أيام كأيام الأسبوع كأيامنا هذه مقدارها، أم كما هو المتبادر إلى الأذهان أو كل يوم كألف سنة كما نص على ذلك مجاهد والإمام أحمد بن حنبل، ويروى ذلك من رواية الدحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما. فأما يوم السبت، هذه على أن اليوم الواحد من هذه الأيام الستة كألف سنة، يوم من أيام الآخرة وأيام الآخرة اليوم كألف سنة، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. نعم. أما يوم السبت فلم يقع فيه خلق لأنه اليوم السابع، ومنه سمي السبت وهو القطع. وأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده حيث قال حدثنا حجاج قال حدثنا ابن جريج قال حدثني إسماعيل بن عمية عن أيوب بن خالد عن أيوب بن خالد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال خلق الله التربة يوم السبت، وخلق الجبال فيها يوم الأحد، وخلق الشجر فيها يوم الاثنين، وخلق المكروه فيها يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء، وبث فيها الدواب يوم الخميس، وخلق آدم يوم العصر بعد الجمعة، وخلق آدم يوم بعد العصر يوم الجمعة آخر الخلق في آخر ساعة من ساعة الجمعة فيما بين العصر والليل إلى الليل. فقد رواه مسلم بن الحجاج في صحيحه، الإمام مسلم رحمه الله روى هذا الحديث. نعم. والنسائي من غير وجه عن حجاج وهو ابن محمد الأعور عن ابن جريج به، وفيه استيعاب الأيام السبع. والله يعني هذا الحديث دل على أن الخلق وجد في الأيام السبع، والآيات الكثيرة المتعددة تدل على أن الخلق كان في ستة أيام فقط. نعم. والله تعالى قد قال في ستة أيام، ولهذا تكلم البخاري وغير واحد من الحفاظ في هذا الحديث، يعني لم يقبلوه الإمام البخاري رحمه الله وغيره من الحفاظ، لم يقبلوا هذا الحديث لأنه لا يتفق مع الآية الكريمة. نعم. وجعلوه من رواية أبي هريرة عن كعب الأخبار وليس من مرفوعا، والله أعلم. يعني قالوا إنه ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يصدر منه ما يخالف القرآن أبدا، هذا شيء محال. فقالوا هذا الحديث من رواية أبي هريرة رضي الله عنه عن كعب الأحبار، وكان يروي كعب الأحبار يأتي بأخبار من الكتب السابقة فيها الصدق وفيها غير الصحيح، فلم يثبت رفعه البخاري رحمه الله وعدد من الحفاظ. نعم. وأما قوله تعالى ثم استوى على العرش، فللناس في هذا المقام مقالات كثيرة جدا ليس هذا موضوع بسطها، وإنما يعني كثير من الناس أول ذلك وحرفه وقالوا استوى بمعنى استولى وأتوا بمعان، ومنهم من نفى الاستواء مطلقا، ومنهم من قال مقالات بعيدة عن الصواب شاذة مخالفة لما ورد في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيضرب بها عرض الحائط ولا يقبل إلا ما ثبت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما رواه علماء السلف عن الصحابة الكرام مما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس هذا موضع بسطها، وإنما نصر يقول رحمه الله لا حاجة إلى أن نذكر ما قالته الفرق والناس في هذا الاختلاف، لا داعي إليه، وإنما نذكر ما قاله السلف ونأخذ به ونقبله ونؤمن به ونعتقده. سلفنا الصالح رضوان الله عليهم. وإنما نسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح مالك والأوزاعي والثوري والليث. الإمام مالك رحمه الله والأوزاعي والثوري نعم والليث بن سعد والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهويه وغيرهم من أئمة المسلمين قديما وحديثا، وهو إمرارها كما جاءت في غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل، والظاهر المتبادر إلى أذهان المشبهين منفي عن الله، فإن الله لا يشبه شيء من خلقه وليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يعني نقرأها ونؤمن بها ونمرها كما جاءت من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل. التشبيه والتمثيل والتكييف حرام علينا ولا يجوز، والتعطيل بعكس ذلك النفي بالكلية. وأهل السنة والجماعة وسط بين الطوائف، فهم وسط بين المشبهة والمعطلة، قوم غلوا في الإثبات فشبهوا الله بخلقه تعالى الله، وقوم غلوا في التنزيه في زعمهم أنهم منزهة فعطلوا الله عن صفاته، يعني نفوا الصفات عن الله، قالوا إن إثبات هذه الصفات يقتضي أن نشبه الله بخلقه فننفي الصفات. وأهل السنة والجماعة وصفوا الله بما وصف به نفسه ونزهوه عن التشبيه والتمثيل والتكييف والتعطيل. بل العام كما قال الأئمة منه النعيم بن حماد الخزائي شيخ الإمام البخاري قال: من شبه الله بخلقه كفر، ومن شبه الله بخلقه فقد كفر، ما في ذلك شك. إذا شبه المرء ربه بالمخلوق فهو كافر. ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر. ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر. يقول الله جل وعلا: الرحمن على العرش استوى، هذه صفة من صفات الله جل وعلا، نقول لا ما استوى، هذا كفر، أن هذا رد لما ورد في القرآن، فهو كفر بالله. فمن كفر بشيء مما ورد في القرآن فقد كفر بالله، يعني رد ما ورد في القرآن من صفات الله، هذا كفر بالله. من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر. من شبه الله بخلقه رد على المشبهة، ومن جحد ما وصف الله به رد على المعطلة. وأهل السنة والجماعة وسط، لا يشبهون ولا يعطلون، وإنما يثبتون وينزهون. نعم. وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه، فمن أثبت لله. هذا كلام نعيم بن حماد الخزاعي رحمه الله شيخ البخاري، يقول: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر. إذا جحد صفة من صفات الله جل وعلا فقد كفر. وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه. نثبت الصفات، وإثبات الصفات ليس فيه تشبيه. لا يلزم من قولنا الرحمن على العرش استوى كما قال الله عن نفسه أن نقول إنه يلزم منه أن يكون الرحمن محتاج للعرش تعالى الله، فهو جل وعلا غني عن جميع خلقه. وإنما نقول نثبت الصفة، والكيفية أمرها إلى الله جل وعلا والعالم بها، لا نشبه ولا نعطل. فمن أثبت لله تعالى ما وردت به الآيات الصريحة والأخبار الصحيحة على الوجه الذي يليق بجلال الله ونفى عن الله تعالى النقائص فقد سلك سبيل الهدى. وقوله تعالى يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا أي يذهب الظلام هذا بدياء هذا وديع هذا بظلام هذا. يذهب ظلام هذا بضياء هذا يعني ظلام الليل يذهب بنور النهار ونور النهار يذهب بضياء بظلام الليل. نعم. وكل منهما يطلب الآخر يعني يتتابعان. نعم. يطلب الآخر طلبا حثيثا أي سريعا. حثيثا أي سريعا. نعم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.